سورة المطففين من أولها. سورة المطففين السورة 83 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة العنكبوت، وهي آخر سورة نزلت بمكة. آيتها 36 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. تفضل. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين. النساء ثم النسب الربع. يلا يا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حفص بس عند مد المنفصل يقول بل ران. لحفص فقط عند مد المنفصل. أما حفص عند قصر المنفصل وباقي القراء يقولوا برانا برانا بالإدغام يعني. يبقى السكتة اللطيفة على قراءة حفص عند مد المنفصل. يلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. نعم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف نظرة بقراءة أبو جعفر ويعقوب. يلا يا سيدي. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والكساء يراها خاتمه مسك. خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس. يلا يا سيدي. أيوة. عيني يشرب بها المقربون. يبقى الأبرار يشربوها ممزوجة والمقربين يشربوها خالصة. المقربون أخلصوا حياتهم لله فأخذوا التسليم خالص، أما الأبرار فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو أخذوا حظا من الدنيا أكثر من المقربين فمزجوا ذلك بذلك فمزج لهم في الجنة. فمن خلص أمره لله خلص له النعيم، ومن مزج أمره في طريقه إلى الله مزج له النعيم. درجات يعني. عشان كده إيه مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربين، يشرب منها مباشرة، انما التانيين تخلط لهم فقط، ما تاخدوش منها بوش. درجات يعني. يلا يا سيدي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون ما تهزش. يضحكون يضحكون. أيوة كويس. وإذا مروا بهم يتغامزون. أيوة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاكهين قراءة مين؟ اللي يقولوا فاكهين ده حفص وأبو جعفر. فاكهين حفص وأبو جعفر، باقي القراء فاكهين بالألف. يلا يا شيخ. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أيوة. وما أرسلوا عليهم حافظين. فأيوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أيوة. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وبخنا ذكر الله.